بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحد والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى ومن النخل من وجنات من أعناب والزيتون والرمان بديع السماوات والأرض وَبَقَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ.